يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كل دائرة لليهود ينفصلون بعدين يحلون عندهم يد ونسلا من شده. ما عندهم حسن ظن بالله عز وجل أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأن النصر والفتح سيكون له، لكن مع الصبر والثبات والانتظار عدم العجلة. الله جل وعلا وعده، لكن بعد الامتحان وبعد الصبر لابد من الامتحان والابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء انكشفوا الآن، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، انكشفوا والعياذ بالله. إذا جاء النصر للمسلمين والفتح من الله انكشف هؤلاء واتضح أمرهم للمسلمين واتضحوا، مع أنهم كانوا يحلفون إنهم مع المسلمين وأنهم يحبون الرسول وأنهم يشهدوا إنك لرسول الله وغير ذلك. ثم قال تعالى محذرا عباده المؤمنين من فعل المنافقين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ثم هذا ردة وعياذ بالله، ثم موالاة الكفار ردة عن دين الإسلام. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن الله يقيد لهذا الدين من ينصره، فإذا تخلفتم أنتم عنه فإن الله يقيد له من ينصره. الله لا يضيع دينه سبحانه وتعالى، وإن تتولوا استبدل عن الدين قيم الله له طائفة أخرى وجماعة أخرى ليبقى هذا الدين، يبقى هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير وارث، لأن الله كتب له البقاء، فلا بد أن يقيم له من يقوم به، فمن تخلى عنه إنما يضر نفسه، أما الدين فلا يتضرر أبدا، لأن الله سيقيم له من ينصره في كل زمان وفي كل مكان. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذا الشاهد من الآية، يحبهم ويحبونه. أدلة على المؤمنين، يعني يتواضعون مع المؤمنين ويدينون لهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم. أعزة يعني أقوياء غلاظ على أعداء الله لا يوالونهم. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون المرتدين، يقاتلون المرتدين ويقاتلون الكفار ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلهذا قال السلف ان هذه الايه نزلت في ابي بكر رضي الله عنه واصحابه الذين قاتلوا اهل الرده بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب وقالوا لو كان نبيا ما مات، ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، وانقسموا الى قسمين، قسم اتبع المتنبئين الكذبه مثل مسيلمه والاسود العنسي وطليحه الاسدي والتجاح السمينيه، اتبعوا المتنبئين الكذبه، وهؤلاء المتنبئون الكذبه منهم من قتل وهو كافر، ومنهم من تاب الى الله مثل طليحه تاب الى الله، والتجاح السمينيه تابت الى الله عز وجل، فمنهم من تاب ومنهم من قتل على ردته والعياذ بالله. هذا القسم الاول الذين اتبعوا المتنبئين الكذب واطاعوهم وصدقوهم. والقسم الثاني الذين منعوا الزكاه وقالوا لا نؤديها الا لرسول الله قد توفي، ما نؤديها لابي بكر الذي نؤدي اليه زكاه اموالنا توفي فليس علينا زكاه، عطلوا الركن الثالث من اركان الإسلام. ولهذا عزم الصديق رضي الله عنه على قتالهم وصمم، وقد حصل بينه وبين الصحابة مراجعة فيهم وصمم

يحب إلا لغرض هذا من شأن المخلوقين، أما شأن الله جل وعلا فلا يقاس بخلقه سبحانه. هذا كلام باطل. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عن الله ما نفى عن نفسه. دليل من القرآن والسنة أن التعليلات هذه مردودة على أصحابها. والمناسبة فصل العلماء فيها، المناسبة يقولون قد تكون مناسبة قرابة وتوالد هل ينفي عن الله سبحانه وتعالى، أو تكون مناسبة مشابهة ومماثلة، يقال فلان يسير فلان يعني يشبهه، وهذه أيضا منفية عن الله عز وجل لأنه لا شبيه له. والثالثة النوع الثالث من أنواع المناسبة الموافقة، المناسبة بمعنى الموافقة، وهذه ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، الموافقة بين الخالق والمخلوق بطاعته وشرعه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يوافقون الله فيما شرع فيما شرعه لهم، والله جل وعلا يوافقهم على طاعته وعلى العمل بشرعه. الموافقة هذه ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، ومحبته من أجل ذلك، من أجل الموافقة. لما وافقوا ما أمر الله به ونهى الله عنه أحبه سبحانه وتعالى، لما وافقوا أوامر الله ونواهيه وشرعه أحبهم الله من أجل ذلك. هذا فيه محذور ولا لا؟ فيه محذور، الموافقة ما فيها محذور. فبطل قول الجهمية هنا، وبطل قول الأشاعرة المحبة لأجل الغرض والله منزه عن الأغراض، يقول هذا باطل، هذا في حق المخلوق. نعم. فقط الله الغرض بين قول العبد يستشعر انه يرى الله عند عبادته، وبين قوله يستشعر ان الله يراه لعل خفه تحصل بالامرين. اقل ثاني اقل من العبده، الذي يعبد الله كانه يراه الاكمل يقينا من الذي يعبد الله لان الله يراه، لان الله هو سبحانه يراه، هذا اقل من الاول وان كان عاليا ولكنه اقل من الاول. نعم. الله الذي يؤمن بقليل في الدنيا كالابن او اخ او زوجه او قبيل. لا، الرسول هو الذي منع من اتخاذ الخليل، لان الله اتخذه قليلا ولا يجمع بين خليلين. اما نحن لا مانع نقول قليلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضي الله عنه يقول اوصال الخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يحبه اشد المحبه. لا مانع تستخر كلان من الناس أثمان، حتى المخلوقين بعضهم مع بعض أثمان. أما فيما بين العبد وبين رب لا، ما حصلت الكل إلا لاثنين من البشر، وأمروا عن اتخاذ كلان من الناس. ولهذا لما أحب إبراهيم ابنه الذي أوصيه على الكبر ابتلاه الله بامتدادته لأجل أن تخلق كلته لله عز وجل، وأقدم على ذلك وأقدم على التنفيذ طاعة لله عز وجل. على علامات محبة الله للعبد، فإذا علم العبد هذه العلامات فما هي الأعمال التي ينبغي عملها؟ العلامة الوحيدة التي سمعتم جلالة فاتبعوني، علامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العلامة الثالثة. قد يكون محبة الله له محبة خالقة، وقد تكون محبة جانب دون جانب. فإن الله يحب المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا، يحبه بقدر ما فيه من الإيمان ويكرهه بقدر ما فيه من العصيان، ما دام أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام. أما الكافر فإن الله لا يحبه مطلقا، لا يحبه من أي وجه. نعم، والله لا يحب الكافرين. نعم. أما المؤمنون فإن الله يحبهم وتتفاوت محبتهم، تتفاوت بحسب طاعتهم واتباعهم. نعم. يقول رسول الله لماذا تقدم التوبة على الطهارة في قوله تعالى لا التوبة لأنها آخر توبة إلى الله لأنها آخر وتطهر تابع للتوبة فإذا تاب تطهر إذا تاب تطهر وإذا وقع في شيء من الذنوب وقع في شيء من النجاسة نعم. قضية كما جاء في الحديث دينار أو نصفه يعني مثقال من الذهب مثقال من الذهب أو نصف مثقال من الذهب أو ما يعادل قيمته من النقود نعم. من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيطان قالت ويأمرني فأتجد فيباشرني وأنا حائض فأرجو فضيلتكم بيان ذلك. هذا سبق في شرح الحديث في البلوغ قلنا أن المحرم من الحائض هو الجماع في الخمر. الله تعالى يقول فأعتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الخمر. أما المباشرة في غير الفرض فلا مانع من ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه إلا أنه يأمرها بالاستزار وما عدا ما فوق السرة وتحت الركبة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشره من زوجته وهي حائض وذلك خلافا لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض فلا يقربونها مطلقا ولا يأكلون ما طبخ ولا يلبسون ما غسلت ولا ما لمست تشدد والعياذ بالله. الإسلام دين العدالة فهو توسط فلا يجيز الجماع والتلبس بالقلارة ولا يتشدد ما يمنع من مقارفة الحائض ومجالستها ومراجعتها كما تفعل اليهود ويعتزلونها كليا كما يفعلون. الإسلام وفق ولله الحمد. نعم. وقضية الشيخ حفظكم الله من عمل عملا ولم يكتب أن يقضي أجرامه كاملا وإن أنتكم بالزكاة. هواكم الله تفعطون هواكم أمراتم تحاسبون على النقص حاسبوها لحق لكم كما يفعلون. الإسلام وسط ولله الحمد. نعم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله من عمل عملا ولم يكتب أن يقضي أجرامه كاملا وإن أنتكم بالزكاة. هواكم الله تفعطون هواكم أمره تتحاسبون على النقص حاسبوه على حق لكم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن الخيط نجس وذلك بسبب الاستحالة فهل هناك دليل آخر غير الاستحالة وما هو الصحيح في الخيط؟ قياس على الغائط قياس على الغائط الغائط لما كان مستحيلا من الغلاء صار نجسا وصلاهما خارج من الجوف الغائط ولا والاستغراء كلاهما خارج من الجوف ومن المعدة فهو من باب القياس باب القياس على الغاية. نعم. وهو الصحيح أن الخير يفسد الوضوء وكذلك إذا تعمد الإنسان الخير وهو قائم يبطل قومه أما إذا لم يتعمد خرج الخير بغير القياس فهذا لا يؤثر على قيامه. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.